مثلي أنا رجل ساكن في عشوائيات أو الكلام ده هو، وأجد الحاكم يأكل أدنى الطعام، لأن الكلام ده بينتقل الحشية بتنقل. تقول مثلا كان بيأكل عيش وجبنة، خبز وجبن مثلا، أو إن هو قال كيف أكل اللحم ولا يجده الناس. لا أنا أحرم نفسي من اللحم، لأن الناس لا تجد اللحم، وإنما أنا جئت خادما ولم آتي لأركب على أكتافهم مثلا. والكلام ده فالكلام بينتقل. يعني مثلا في إيران الشباب مجنون بأحمد محمود نجاد. ليه؟ لأنه ما بيلبسش كرافتة وبيلبس هدوم زي خلق الله، ويقول لك صائم، وبعدين يجيبوه وصوروه هو إيه بيفطر، عبارة عن طبق صغير كده ورغيفين خبز جنبه. يقول لك الرجل عايش سندوتشات معاه، الرجل عايش عيشتنا، بالعكس عايش اقل من عيشتنا، لان اكيد في البلد ناس اغنياء وبيعملوا ولايم والى اخره. لكن انا لما يكون الرئيس بياكل حاجه بسيطه والكلام ده يعظم في عيني، حتى انا لو انا عندي مجاعه اقول طيب انا ما هو الرجل تحت يديه الاموال واستطيع ان يفعل كذا وكذا وكذا، الا اتاسى به؟ فده بيكون يحمل هذا الانسان على ان يتاسى به، غير انه لما يكون في سقف مرتفع جدا وبياكل ولايم والعشاء ولا حاسس بالناس اطلاقا، ولا اللي عايشين في العش ولا في الغرف الصفيح اللي كانت موجوده بجانب القطار في بعض المدن في مصر، وما زالت موجوده حتى الان يعني، و30 40 واحد يشتركوا في دوره ميه، واقف رجال مع ستات في دوره ميه واحده بالصفيح والكلام ده، ويشوفوا القصور ويشوفوا الكلام ده، بيحصلوا نوع من الحقد، ولا تنقل له بطانه السوق. بالظبط كده، اطلاقا كل التقارير التي ترفع ان الشعب مبسوط والشعب ممتاز والى اخره. عشان كده الليث بن سعد لما قال له الامام انما الامام كراس العين اذا تكدرت السواقي، كان محقا جدا في هذه الكلمه البديعه التي بينت معنى الامام العادل. هل طب ترى حضرتك يعني قصه الربط بين البطانه دي والقدوه، هل لها كان يعني مردود على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما فعله رسول الله من هذا الندى الكبير الذي شعر به الصحابه، واللي خلى حضرتك التفت الى هذا المعنى الرائع في قول ربنا جل وعلا اني وجدت امراه تملكهم، فهو ملك قلوب اصحابه صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة انتقل ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بهذه الصورة، فكان له مردود أو كان لهم مردود على هذا الأمر؟ طبعا كثير جدا. يعني أولا لو تكلمنا عن نداه صلى الله عليه وسلم ما يكفي هذا البرنامج ولا غيره، ممكن نتكلم عن نداه إلى أن نموت يعني. لكن السؤال الذي طرحته أنت سؤال وجيه جدا، أعتقد أن احنا يعني طيب. يعني احنا ممكن نرجئ هذه الاجابه، لانه يعني محتاجين من حضرتك نماذج وامثله يعني نبين فيها كيف كان الفعل ورد الفعل من الحاكم للشعب ومن الشعب للحاكم، متمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام. ايها الاخوه الاحباب، عند هذا الحد نتوقف ونكمل حديثنا بمشيئه الله مع اند العالمين صلى الله عليه وسلم في لقاء اخر. اسال الله جل وعلا ان يتقبل ذلك كله في ميزان حسنات شيخنا، والحمد لله على سلامة حضرتك، دمتم في حفظ الله وأمنه، سلام الله عليكم.